السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورات خير الجزاء، وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا. وأسأله عز وجل أن يجزيكم أنتم خير ما جزى به عباده الصالحين. فهذه الدورات لا تقام إلا من أجل الفائدة ومن أجل العمل، وأنتم بعد الله عز وجل عمادها، فلو لم تحضروا لربما لم تقم. فاستحضروا هذه المعاني جيدا، واصبروا وصابروا، واحتسبوا أجر تعلم العلم وأجر الخطى وأجر المكث في المسجد، فهذه أجور عظيمة. ثم احتسبوا أجر من يستفيد من هذه الدورات من غيركم ممن يتابعونها عبر الشبكة، وممن سيستفيدون منها إن شاء الله فيما بعد. هذه الدورات التي تقام هي إن شاء الله تعالى من النفع المتسلسل الذي يشمل من يعلم ومن يتعلم. ثم هذا اليوم هو بداية هذه الدورة، هذا اليوم 11 من الشهر الخامس لعام 2426 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة. وهذا الدرس هو درس العقيدة كما تعلمون، والمتن الذي معنا هو الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل الشروع في الشرح، يحسن الوقوف عند بعض المقدمات، ثم بعد ذلك يكون الشرح إن شاء الله تعالى. أولا، سيرة هذا العالم ولن أطيل فيها، لأنه معروف لديكم وربما يتردد على أسماعكم يوميا، فهو الإمام الحبر والعلامة البحر شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود 61 للهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى 28 للهجرة. وسيرته وعلمه وجهاده وعبادته معروفة لدى القاصي والداني، خصوصا من أمثالكم، والكتب التي ترجمت له يصعب حصرها وعدها. ومنها على سبيل الإجمال الأعلام العلية للبزار، وهو ممن عاصر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغيرها من الكتب الكثيرة التي خطت بأيدي من عاصروه أو من بعدهم، سواء كانوا من محبيه أو من شانئيه، بل من غير المسلمين، فالدراسات حوله لا تكاد تنتهي، فهي كثيرة جدا. المقدمة الثانية أو الوقفة الثانية، أسماء هذه الرسالة. هذا الكتاب أيها الأحبة لم يؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابتداء، بل هو عبارة عن جواب لسؤال ورد عليه، فلم يضع له عنوانا، ولهذا اختلفت عنوانات هذه الرسالة على وجه التحديد، وربما تصل إلى 10 عنوانات، وهي متقاربة جدا لا اختلاف بينها، إنما المسمى بالتحديد. فتسمى بالمسألة الحموية، وتسمى جواب الفتوى الحموية، وتسمى الفتوى الحموية، وتسمى الحموية الكبرى وتسمى المسائل الحموية وتسمى القاعدة الحموية وتسمى كذلك جواب المسألة الحموية في العقيدة السلفية وتسمى الفتوى الحموية الكبرى وتسمى أيضا العقيدة الحموية. فهذه أسماؤها على وجه الإجمال. ثالثا سبب التأليف. سبب التأليف وسبب التسمية هو سؤال ورد عليه من حماه، وحماه في بلاد الشام وعلى وجه التحديد في سورية، واشتقاق عنوان الكتاب من أسماء المدن كثير جدا في فتاوى شيخ الإسلام على وجه الخصوص، مثل ماذا؟ الواسطية نسبة إلى واسط، ومثل المراكشية، ومثل الصفدية، ومثل المدنية، والتدمرية كذلك. فسبب التسمية واضح ظاهر في عديد من كتبه. إذن هذا هو سبب التسمية. رابعا أهمية هذا الكتاب. أهمية هذا الكتاب عظيمة جدا، فلهذه الرسالة أيها الأحبة أهمية كبرى تتجلى من خلال ما يلي. أولا أنها صدرت من عالم كبير متفنن يشهد له الموافق والمخالف. ثانيا أنها تدور حول موضوع عظيم وهو باب أسماء الله وصفاته، بل يكاد يكون أعظم المطالب وأشرفها. فشرف الشيء بأي شيء أيها الأحبة؟ شرف الشيء بشرف موضوعه. فإذا كان علم الطب أشرف من علم النجارة، لأن علم الطب يبحث في الإنسان، وعلم النجارة يبحث في الخشب، والإنسان أشرف من الخشب، فكيف بالعلم بالله؟ فالله عز وجل هو أعظم من كل شيء وأشرف من كل شيء، فشرف العلم بشرف المعلوم. فمعرفة الله عز وجل كما يقول شيخ الإسلام في هذه الرسالة أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، وهذا مما يبين عن أهمية هذه الرسالة. ثالثا أنها جاءت في وقت ساد فيه مذهب الأشاعرة، وكاد مذهب السلف أن يندرس ويتلاشى. هذه الرسالة من أعظم الأسباب التي نهضت بمنهج السلف وبعقيدة السلف. رابعا أن هذه الرسالة على وجه الخصوص من أعظم ما يبين مذهب السلف، ومن أعظم ما انتصر له وأعاد له هيبته ورونقه وحضوره. خامسا اشتمال هذه الفتوى على التنويه بعلماء السلف، وهي من أعظم ما يبين وينهض بمؤلفاتهم، حيث ذكر جملة عديدة من المؤلفات ربما كانت مطمورة أو منسية، أو أن بعضها على وجه الدقة قد يكون في طي النسيان، أو ربما لا يكون له تلك الشهرة. سادسا أنها تبين عن علم جم واطلاع واسع وعدل وإنصاف ورحمة واعتزاز بعقيدة السلف، وتبين عن غيرة إسلامية صادقة مع أنها كانت في أوائل عمره، يعني كان عمره في 37 من عمره. سابعا أنها جاءت بأسلوب عال أخاذ جزل مشتمل على قوة السبك وشدة الأسر وجمال العرض، بعيدا عن جفوة التآليف وعنف الممارسات والأساليب الكلامية، مع أنها تطأ موطئا قد يغيظ مهل الكلام وتناقش أقوالهم وتنقضها من أساسها، لأن شيخ الإسلام له طريقة، إذا أراد أن يرد يبدأ في الأساس وينقضه ثم تتداعى الأركان، فهذه من طريقته. أما ابن القيم فله طريقة أخرى، يأتي للبنيان فينزله حجرا حجرا، وهذا ملاحظ، فيأتي عليه. أما ابن تيمية فيأتي للأساس، ولهذا حتى عنوانات الكتب نقض تأسيس التقديس ينقضه من أساسه. فإذا هذا شيء من طريقته، وهذه ميزة، يعني هذا الأسلوب العالي قل أن توجد في كثير من الكتب. ثامنا مما يبين أهميتها أنها أحدثت دويا هائلا وأثرا بالغا في الوقت الذي ألفت فيه وفي الوقت الذي بعده إلى يومنا هذا. يضاف إلى ما مضى أن شيخ الإسلام كتبها في قعدة بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وهذا مما يبعث على الاحتفاء بهذه الرسالة وبكاتبها عليه رحمة الله. خامسا مجمل ما اشتمل عليه هذا الكتاب من المباحث. هذا الكتاب في جملته اشتمل على العديد من المباحث، وفي يعني الجملة وفي على سبيل الإجمال العام هي تبحث في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات، وخاصة ما يسمى بالصفات الخبرية أو السمعية أو النقلية، هذا هو مصطلح واحد، فهي تبحث في هذا الباب. ولو أخذنا استعراضا عاما لوجدنا أنها تشتمل على أمور مجملها ما يلي، ربما أقول أولا أو ثانيا، وربما ترتيب قد يتقدم بعضها على بعض. مما اشتملت عليه هذه الرسالة أولا أنه قرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الباب غاية البيان، يعني باب الأسماء والصفات. ثانيا أن الصحابة يستحيل أن يقصروا في بيانه كما سيأتي. ثالثا خطأ رحمه الله العبارة التي تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. رابعا أوضح أن المراد بالخلف عند هؤلاء جماعة من المتكلمين. خامسا ساق بعض الأمثلة لمن انتابتهم الحيرة من هؤلاء. سادسا انتقل من هذه المقدمة إلى الحديث عن بعض الصفات مبتدئا بصفة العلو، انظروا كيف ابتدأ بالعلو. وسابعا شرح هذه القواعد، شرح القاعدة عندما بيّن أن الصحابة رضي الله عنهم منهجهم ومنهج السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته للرسول صلى الله عليه وسلم، شرح هذه القاعدة وبيّن الأدلة على علو الله وعلى بقية الصفات، مبين أن العلو على سبيل التحديد يبلغ المتواتر بل المتواترات، الأدلة عليه من المتواترات، أدلة النقلية والأدلة العقلية والأدلة الفطرية. ثامنا أوضح أنه ليس هناك نص من كتاب ولا سنة يخالف ما عليه سلف الأمة. وتاسعا انتقل للكلام حول نفات الصفات وأن عمدتهم العقول المجردة. وعاشرا انتقل إلى بيان أصل مقالة التعطيل وأنها طارئة على الإسلام والمسلمين وأنها مستمدة من أهل الكتاب. والحادي عشر ذكر أن كثيرا من التأويلات الموجودة بأيدي الناس هي بعينها تأويلات بشر المريسي وغيره، مع أنه يعتذر لبعضهم يقول ليسوا كالمريسي إنما وقعوا فيما وقع فيه. ثاني عشر سرد جملة من النصوص والكتب التي عنيت بذكر كلام السلف في هذا الباب. الرابع أو الثالث عشر انتقل ليوضح أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، شرح معنى هذا الكلام وسيأتينا إن شاء الله. الرابع عشر بيّن أن جميع الفرق المخالفة للكتاب والسنة من فلاسفة ومتكلمين ليس لهم منهج مضطرد. والخامس عشر أوضح أن الواجب تلقي هذا العلم عن طريق النبوة. والسادس عشر بيّن أن المخالفين لطريقة السلف على ثلاثة أصناف، سمهم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، ويشير به إلى عدد من الفرق. السابع عشر بيّن معاني التأويل الثلاثة المعروفة، الحقيقة والتفسير وصرف اللفظ عن ظاهره الراجح أو عن احتماله الراجح إلى احتماله المرجوح لقرينة، والمعنيان الأوليان معروفان عن السلف، والثالث هو الاصطلاح البدعي. الثامن عشر انتقل ليورد مجموعة من النقول التي تبين هذا المعنى عن السلف. التاسع عشر بين الجمع بين أدلة العلو وأدلة استواء الله على عرشه وأدلة أنه معنا كيف يكون في السماء وأنه معنا والجمع بين العلو والمعية. وبعد ذلك ناقش أهل الكلام في مقولة مشهورة أن هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد. هذا يعني باختصار مجمل ما ورد في هذه الرسالة العظيمة الماتعة. سادسا في هذه المقدمة منهج الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. مر بنا جملة من خلال المقدمة الماضية تبين منهج شيخ الإسلام رحمه الله. ومما يمكن أن يبين به منهج هذه الرسالة يعني باختصار ما يلي: أولا الاحتجاج بالكتاب والسنة، ثانيا كثرة النقول سواء عن أئمة السلف أو عن غيرهم، ثالثا استعمال الأسلوب العلمي في إقناع وإفحام الخصوم، وذلك بالاحتجاج عليهم بالكتاب والسنة وبكلام أئمتهم وباستعمال أساليبهم التي يرتضونها هم، وهذا من أمضى الأسلحة وأفتكها. حتى أن ابن القيم في النونية أشار إلى أن أسلحة أهل السنة كانت بأيدي المتكلمين فأخذها شيخ الإسلام وأخذ أسلحة المتكلمين زيادة عليها. رابعا من منهج هذه الرسالة التجرد للحق وقبوله ممن جاء به أيا كان، فقد ينقل عن من لا يرتضيه إذا وافق الحق، ينقل عن بعض علماء المتكلمين أو عن بعض المتصوفة، وإذا وافق كلامهم الحق نقله واستشهد به. وقد يرد كلام من يرتضيه، قد يكون إماما فاضلا على منهج السلف لكن قد يأتي بقول مثل قول الإمام بن خزيمة رحمه الله في الصورة أو غيره، فيرد هذا الكلام مع الاحتفاظ بقدر هذا العالم. خامسا مما تميز به منهج هذه الرسالة الأمانة العلمية والدقة في النقل، وهذا شيء مشهود. وكم من الكلام قد كتبه وهو في السجن فلما اعتبروه وجدوه كما قال، هذا يشهد له حتى المخالفون لا يتقول عليهم ولا يزيد في كلامهم. السادس الموضوعية والعدل والإنصاف والرحمة والتفريق بين من يقول بالقول الواحد والاعتذار لمن يستحق ذلك. السابع منهج هذه الرسالة التكرار، وهو مفيد أحيانا، فهو يكرر سواء كانت المسائل من الكتاب والسنة أو من قول بعض العلماء يكررها. ولعل مرجع التكرار أنه كتبها في قعدة بعد الظهر، ربما أن الكاتب لا ينقح أحيانا إذا كتب، وربما أنه يريد هدفا آخر وهو تأكيد هذه المعاني. ثامنا الاستطراد أحيانا، حين يكرر حين يستطرد يزيد في المسألة. تاسعا الاختصار، ربما يستطرد وربما يختصر. عاشرا تنوع المنهج في سياق الأحاديث والحكم عليها. كذلك ممكن يقال الحادي عشر الإحالة إلى مؤلفاته الأخرى، قد يحيل إلى مؤلفاته. وكثيرا ما تقرؤون وقد بسطنا في غير هذا الموضع، وقد أحصى بعض الطلاب هذه الكلمة وقد بسطنا في كتب شيخ الإسلام، وجدها تصل إلى 297 موضعا يتكلم، وإذا أنشف ريقك قال وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، إذا أردت الزيادة فانتقل. فهذه من طريقته، دائما يكرر هذه العبارة. وأيضا يا أخوان حسن العرض وجمال الأسلوب كما مر أيضا مما يتبين خلال هذا المنهج في هذه الرسالة. سعة الاطلاع، اطلاع واسع عظيم، وحين يقول لا تكاد تجد في كلامهم إشارة أو كلمة، فهذا يدل على اطلاع واسع. أيضا الأسلوب الأدبي في هذه الرسالة، فجزالة الأسلوب وشدة أسره واضحة كما مر. إذن هذا مما يبين منهجه في هذه الرسالة. هذه الرسالة تسمى الفتوى الحموية الكبرى، وهذا قد يفهم من أن هناك حموية صغرى مثل الوصية الصغرى سؤال أبي قاسم المغربي، وهناك الوصية الكبرى وهي التي بعثها إلى عدي بن مسافر وأصحابه. هناك من يقول كما أشار بن عبد الهادي أن له الحموية الصغرى والحموية الكبرى، وبعض الباحثين يرجح إلى أن هذه رسالة واحدة لكنه كتبها وانتشرت ثم أعاد فيها النظر وزاد فيها ثم تداولها الناس، وهذا هو الأقرب، أن ما يوجد يعني تقريبا في مؤلفاته الحموية الصغرى والحموية الكبرى. مصادر شيخ الإسلام رحمه الله، مصادره الكتاب والسنة وكلام السلف، فهو لم يأتي بهذه العقيدة من تلقاء نفسه، إنما هو مسبوق بها، وفضله في صياغتها وفي الرد على المخالفين فيها. ومثل هذه الكتب أو مثل التدمرية قد يستصعبها بعض الناس ويظن أن هذه هي العقيدة. لا، العقيدة واضحة سهلة، لكن إذا اضطر علماء الإسلام أن يردوا، ربما يوجد بعض المصطلحات، بعض العرض قد يكون فيه شيء من الشماسة والبعد عن السلاسة، ليس بسبب العقيدة إنما بسبب من يرد الرد عليهم. ولهذا تجدون الوصية الصغرى سهلة، وتجدون الوسطية سهلة، الحموية أصعب، التدمرية أشد صعوبة، وهكذا. منهج الشرح إن شاء الله تعالى في هذه الدورة سيدور حول تحليل الألفاظ وشرح ما غمض منها وربط الكلام بعضه ببعض وترك التعرض للتخريج، لأن هذه النسخة التي بأيدينا تخدمنا كثيرا، ثم أيضا ترك التوقف عند شرح كثير من النقول لأن بعضها يغني عن بعض، سينقل، ستجدون أنه ينقل عن أئمة صفحات أو أسطر عديدة، وهذه الأسطر تتضمن نفس الكلام الذي قبله، ينقل عن إمام ثم ينقل عن إمام آخر. لماذا؟ يريد أن يؤكد ويبين أن هذه العقيدة ليست من تلقاء نفسه وليست عقيدة إنسان بعينه، إنما هي عقيدة الأئمة على اختلاف مذاهبهم. فإذا إن شاء الله قرأنا في آخرها أو في استشهاداته ربما نطيل في البداية مثلا في شرح بعض المسائل، وثم البقية نقرأها حتى يمكننا ويسعفنا الوقت في إكمال هذه الرسالة في هذا الوقت المحدد. وإن كان في الرسالة الأخرى يعني زيادة عبارة أو زيادة مسائل نقف عندها إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو خلاصة هذه المقدمة في هذا الكتاب العظيم، ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا، فقال نعم السائل. إذن السؤال كان سنة 98 و600، إذن كم كان عمره؟ كان عمره 37 سنة. إذن هذا السؤال جرى له محن وابتلاءات كثيرة بسبب هذا السؤال وبسبب الجواب عليه. ثم يا أخوان انظروا إلى بركة السؤال، فالأسئلة كثيرة، قد يكون الإنسان يراد به السؤال يراد به التنطع، قد يراد به إفحام طالب العلم أو الشيخ أو العالم، قد يأتي بعض الطلاب وقد استحضر مسألة استحضارا تاما ويسأل بها أحد العلماء وليس له عهد بها، فيريد إفحامه الأخذ معه الرد وبيان أنه لم يستحضرها جيدا، هذا لا يوفق. أما إذا سأل الإنسان بنية وبإخلاص فيرجى أن ينتفع غاية النفع بسؤاله. وانظروا إلى هذا السؤال، لعل البركة واضحة فيه ولعل النية حاضرة في هذا السؤال، انظروا كم بيننا وبينهم من القرون وغيرها من الأسئلة. أما إذا سأل الإنسان متعنتا فهذا كما يقول العلماء لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره، فلنستحضر هذا المعنى جيدا إذا سألنا أو اقترحنا أي اقتراح لإقامة درس أو لحضور درس. انظروا إلى البخاري رحمه الله لما ألف كتابه الصحيح بين أن سبب تأليفه هو مشورة من شيخه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهويه رحمهم الله، قال له: لو كتبتم كتابا في الصحيح. فوقع في قلبه تأليف الصحيح الذي نرى بركاته إلى يومنا هذا بسبب هذه المشورة المباركة. لو أتى قاطع طريق وقالوا: من أنت حتى تؤلف؟ ثم قطع عليه الطريق لحرم الناس من هذا الخير. إذن يا أخوان نستحضر، وهذا من اللطائف التي تستفاد من مثل هذه الأسئلة. نعم. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات، وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن. الظاهر لو أردت أن تخطئ في أصبعين ما استطعت. نعم، عشرة، لأن فيها عشر لغات. لو قلت أصبعين أصبعين إصبعين، وربما بعض الناس لو أراد الصواب ما يمكن يعني يخطئ، لكن قارئنا ما شاء الله ما أخطأ في غيرها حتى يخطئ فيها. نعم. وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. نعم، يقول: وما قالت العلماء، هذا الجمع تكسير، يجوز أن تقول قال العلماء وقالت العلماء، لكن لو كان جمع مذكر سالم لما جاز أن تقول إلا قال العلماء. فإذا قلت قال العلماء التقدير قال جمع العلماء، وإذا قلت قالت العلماء قالت جماعة العلماء. نعم. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. قولنا فيها يعني ليس بدعا، إنما قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون إلى آخر ما قال. فهنا يقول ما قاله الله، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وبشرعه، ورسوله أعلم الناس بالله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يقصد بهم الصحابة رضوان الله عليهم، هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أكمل الناس إيمانا، وأرجحهم عقولا، وأمضاهم عزما، وأقوامهم عملا، وأهداهم طريقا. فهم أولى الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم بالله كما سيبين، والذين اتبعهم بإحسان كذلك. إذن هذا هو الواجب على العبد، اتباعه في دينه، أن يتبع ما قاله الله ورسوله وما جاء عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. هذا هو الواجب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وكما قال تعالى: قل هذه سبيلي، وكما قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم، إذن بعثه الله عز وجل بأي شيء بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ بعثه بالهدى، والهدى هو العلم النافع، ويتضمن كل علم يكون فيه خير للأمة في معاشها ومعادها، وأول ما يدخل في ذلك وأولى وأشرف العلم بالله عز وجل. إذن العلم الهدى هو العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم. وشهد له، شهد له يعني الله عز وجل شهد للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم، يعني على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى الله والدعوة على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره. مع هذا الذي ذكر، يعني هذا إلزام، وغيره مما لم يذكر. نعم، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين. هذا الآن يبين لك ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات ومنزلة علم التوحيد. عليه الصلاة والسلام بيّن أدق الأمور، فمن المحال عليه وهو قد بيّن أدق الأمور أن يترك أعظم هذه الأمور، أن يتركه ملتبسا مشتبها. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين؟ من يقصد بأفضل الخلق بعد النبيين؟ الصحابة. يعني من المحال، هذا إلزام، من المحال أن يكون ذلك الكتاب القرآن وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله اللي هم الصحابة رضي الله عنهم. وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. عندك هذا الباب؟ نعم. هذه أولى اللي موجود بالطبعة الثانية، هذا الكتاب، وهذه تشكل هذا الباب. ومن المحال اللي يقصد به باب إيش؟ الأسماء والصفات. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة. نعم، القراءة هي كما يقول الخطابي الجلسة للتخلي والتنظف منه والأدب فيه، يعني حتى هذه الأمور ما تركها، بينها، أخبرنا ماذا نصنع. نعم. وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. الآن سيبين وجه الاستحالة في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمل هذا الباب. أول شيء أنه بين لهم كل شيء حتى أدق الأمور. نعم. وقال فيما صح عنه أيضا، ومن خلال الحديث تبين الثاني من أوجه الاستحالة، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على الهدى والنور، وأبلغوا ذلك ما يحصل للقلوب بمعرفة الله عز وجل. هذا وجه من أوجه استحالة ألا يكون بين هذا التوحيد غاية البيان. نعم. وقال فيما صح عنه أيضا، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. نعم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، حتى خصوصا أمور الدين، حتى أدب النوم والأكل والشرب واللباس بيّنت، مع أن الإيمان بالله أهم منها، إذن بيانه من باب أولى. نعم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه غاية المطالب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة؟ يعني البقية يقول لك أدنى مسكة من عقل. نعم. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون، يعني يقول إذا كان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان، فمن المحال أن يكون خير الأمة، ويقصد بهم الصحابة، قد قصروا في هذا الباب بزيادة أو بنقص، بابتداع أو بتقصير، من المحال. نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. نعم. إذن الصحابة هذا إلزام، لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب. لماذا؟ لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل، وهذا محال على الصحابة، إما أن يسكتوا وإما أن يقولوا بالباطل، هذا إلزام. نعم. لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. يعني يمتنع أن يسكتوا عن بيان الحق، ويمتنع أن يقولوا بالباطل. أما الأول فلأن من في قلبه، نعم، الأول، امتناع الأول اللي هو السكوت عن الحق. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. الوجدية يعني الوجودية الفطرية التي يجدها الإنسان من نفسه. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي المقتضى هو والمقتضي هو الذي لا يدل اللفظ عليه ولا يكون ملفوظا، لكنه يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا وعقليا. يعني أو بعبارة أخرى، هو عبارة عن جعل الغير المنطوق منطوقا، جعل غير المنطوق منطوقا. هذا قيل لك مقتضى، هذا إذا قيل لك مقتضى هذا الكلام كذا وكذا، جعل غير المنطوق بمنزلة المنطوق، هذا هو المقتضى. نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله، وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ يعني كيف يقع السكوت عن الحق من أشد الناس غفلة؟ ما يمكن يقول يتصور مع وجود هذه المقتضيات، وأن العلم بالله أشرف العلوم، وأن الإنسان إذا كان فيه نهمة وحب للعلم أن يسكت عن بيان الحق فيه. يقول إذا كان أبلد الناس لا يمكن يتصور في حقه، فكيف في حق هؤلاء الذين هم نعم. وأما كونهم كانوا، هذا الوجه الثاني من أوجه استحالة إيش؟ وش اللي مر معنا قبل قليل؟ قلنا أما السكوت عن الحق أو القول بالباطل، لأن الآن هذا وجه استحالة الثاني. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم، حال القوم وما هم عليه من العلم والصدق والتقى. نعم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. نعم، يعني لو فرض أنهم كانوا جاهلين في هذا الحق، في هذا الباب، لو فرض أنهم كانوا جاهلين لكان جهل من بعدهم أولى. لماذا؟ لأن معرفة ما يثبت لله من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما يتلقى عن طريق إيش؟ طريق الرسالة. ومن الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة؟ هم الصحابة. وعلى هذا الفرض إذا كانوا جاهلين يلزم ألا يكون أحد علم هذا الباب، إذن يكون هذا الباب في طي المجهول. إذا كان هؤلاء لا يعلمونه فغيرهم من باب أولى. كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف بل ولا بعض عرف. الأغبياء شيخ الإسلام هذه كتبها في قبل سنة 700، وقد كتبها وفيه من الغيرة على منهج السلف. ربما يقول في التدمرية وقد قال بعضهم، أحيانا يلطف العبارة أحيانا، لكن أحيانا يقولها بقوة بعض الأغبياء في نفس الشيء من هذه، لأن هذه الكلمة فيها من الخطورة ما فيها، فأحيانا يلطف كما قال بعضهم، وربما أحيانا يقول قال بعض فضلائهم، إنه يعتذر لهم بعض المتكلمين، يراعي أحيانا الأحوال. بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يعني سيبين لك ردود عن بطلان هذه الكلمة، خلاصتها أن هذه الكلمة متناقضة، هذه الكلمة متناقضة، يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. من وين أتى التناقض؟ لأن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بإيش؟ بالعلم والحكمة. لو لم تكن أعلم وأحكم ما كانت سالمة. يعني خلاصة القول وبيان تناقضها أن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها إيش؟ أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنه لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. العلم بأسباب السلامة، والحكمة في سلوك تلك الأسباب. ثانيا مما يبين بطلان هذه الكلمة أن اعتقاده هذا أن الله عز وجل ليست له صفة حقيقية دلت عليها النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات باطلة، لأنه ما قالها إلا ليبين لماذا كانت طريقة السلف خاطئة عنده، لأنهم أثبتوا الصفات وهو ينفيها، فهو عنده شبهات باطلة ومن خلالها خطى طريقة السلف. والله عز وجل قد ثبت له صفات الكمال عقلا وشرعا وفطرة. الثالث من أوجه بطلانها أن السلف هم ورثة الأنبياء وقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الصافي. الرابع، وهذا يعني خلاصة لما مضى وما سيأتي، أن هؤلاء الخلف الذين وصفهم بالعلم والحكمة أنهم كانوا حيارى مضطربين في هذا الباب، وسيأتي شيء يبين اضطراب هؤلاء، كما يقول أحدهم نهاية أقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال. نعم، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون. انتهى الوقت، خلاص أجل. طيب، استراحة ثم نرجع إن شاء الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.